قد غدوت هنا سجينا إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين طغاة الحكم بالتعذيب قاموا على رهط من الأبرار فينا فطورا مزقوا الأجسام منا وطورا بالسياط معذبينا فطورا مزقوا الأجسام منا وطورا بالسياط معذبينا وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروق الظالمين وقد لاقى الشهادة يا رفاقي وقد لاقى الشهادة يا رفاقي رجال لا يهابون المنونا فمهلا يا طغاة الحكم مهلا فطعم الصوت أحلى ما لقينا سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا وتأبى أن تردد ما أرادوا فكانت في عداد الصالحين سنبذل روحنا في كل وقت لرفع الحق خفاقا مبينا فإن عشنا فقد عشنا لحق ندك به عروش المجرمين وإن متنا ففي جنات عدن لنلقى إخوة في السابقين.